I'll go. Oh, yeah. Baby. وأساوت ويا قلب اللي طول عمره مدى الحب وحلاوة تشوفه يضحك وفي قلبه الأنين والنور تشوفه يضحك وفي حبيب قلبي.